أصابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب علم وحبب لي الطلب بفضل الله، ولكن عندي مشكلة وهو أني أعاني من طول النوم وزيادته فوق الحاجة، كيف أتخلص من ذلك أصابكم؟ هذا الذي ذكرته من طول النوم يختلف الناس فيه، فما كان مرضا بمعنى أن الإنسان مبتلى به، المرض إذا زاد عن الحد وأصبح يضر بمصالح الإنسان ويؤثر عليها، فهذا أمر من الصعوبة بمكان أن الإنسان يتخلص منه. ما إذا كان شيئا عارضا ويمكن أن تعالجه بتعاطي الأسباب فتعاطي الأسباب، ما إذا كان شيئا أنت مبتلى به ومن الصغر تعرف نفسك أنك كثير النوم فخير لك ألا تغالب هذه الأمور، أن لا تستطيع مهما حاولت لا تستطيع ذلك. وبعض الأطباء، أذكر بعض الأطباء حينما ذكر له هذا الأمر قال إن العلاجات التي تعطى لا تؤمن عواقبها الوخيمة، احمد الله عز وجل على العافية واجتهد في مرضات الله عز وجل بقدر ما أعطيت، فإن الله لا يبتلي العبد بشيء إلا ويعوضه بخير منه. فتجد الإنسان كثير النوم قد تجده قوي الحافظة، وقد يكون لراحة الجسد وراحة الدماغ زمانا أطول دخلا في هذا، فلا يبتلي الله بشيء إلا وله عوض منه سبحانه في شيء آخر. فإذا رأى الإنسان أو ثبت أن هذا أمر مستقر وموجود وتعرفه في الأسرة أو شيء وراثي فخير لك لا تغالب، وإحمد الله عز وجل وحاول أن تنظم أمورك وترتبها على وفق ما أنت عليه، هذا هو عين الحكمة وعين الصواب. ولذلك كثير من الأمور التي تكون جبلة وطبيعة في الإنسان ومغالبتها يأتي بضرر، الأفضل بل قد يتعين عن الإنسان أن لا يتعاطى الأسباب التي تنتهي بعواقب وخيمة، بل يحمد الله عز وجل ويسأل الله من فضله، وبناء على ذلك انظر في حالك. أما لو كنت تعرف نفسك أنك ما تنام وأن هذا الأمر طرأ عليك وأن هذا النوم يمكن علاجه بالحجامة أو علاجه بتعاطي الأسباب بإلزام نفسك بساعات معينة وترتب وقت النوم، هذا أمره يسير، وحينئذ لا ليس مرده إلينا في الفتوى، لأن هذا أمر جبلي طبيعي العقلاء والحكماء يتعاملون معه بما يناسب. إذا كان هذا الأمر طرأ عليك ولا تعرفه من نفسك فحينئذ تتعاطى الأسباب لرفعه عنك وترجع إلى حالتك الطبيعية التي تعرفها من نفسك، وتبعد عن نفسك ضرر هذا البلاء الذي قد يعطلك عن مصالح الدين والدنيا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.